وإلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. المؤلف ابن سيد الناس رحمه الله وقف بنا عند من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بالعبيد والموالي ثم انتهى بالأحرار. الأحرار ليسوا عبيدا ولا من الموالي، كانوا يتشرفون بخدمة سيد الأبرار والأطهار، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا أحسن الناس سيرة وأنقاهم سريرة وأظهرهم أدبا وخلقا، وهذا من تسخير الله عز وجل لكي يصحب نبيه الأطهار والأبرار والأخيار. والله ما يسخر الله لنبيه أحدا من الأشرار يخدمه ويتفانى في خدمته، فما لأولئك القوم من الرفض، لا يكاد أحدهم يفقه عن الله ولا يفقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيطعن في أولئك الصحب الكرام. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وخدمه الأحرار صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك وهند. وتقدم أن أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، والحديث مشهور لديكم في مثل هذه المدة غير القصيرة، يتبين الإنسان ممن يخدمه كل خصاله الظاهرة والخفية. وفعلا أخلص أنس بن مالك في هذه 10 سنين خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتبين له ما لم يتبين لغيره رضي الله عنه في 3 ممن ذكرهم ابن سيد الناس: ذو مخمر ابن أخي النجاشي، وكذلك بكير ابن شداخ الليثي. هذا لم يذكرهما محمد بن سعيد السوسي المرغتي، شيخ ناصر ومغربي، هذا مغربي، محمد بن سعيد السوسي المرغتي، له اختصار لكتاب نور العيون لابن سيد الناس، كما أن ابن سيد الناس نفسه اختصر كتابه في نور العيون، في عيون الأثر، اختصر كتابه عيون الأثر في نور العيون. وقفت بكم عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال في عيون الأثر، قال هنا: وعبد الله بن مسعود، أي ممن خدم رسول الله من الأحرار صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن مسعود. في عيون الأثر وهو أصل كتابنا هذا إيش قال؟ قال: وكان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه، أي صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم صلى الله عليه وآله وسلم. اسمه ونسبه هو عبد الله بن مسعود ابن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة. لخص الحافظ ابن حجر سيرته في من خلال هذه الكلمات المختصرة في الإصابة، وهو أحسن كتاب ألف في الصحابة. قال: ابن مسعود أحد السابقين الأولين، سيأتي ذكر الأدلة، أحد السابقين الأولين، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد، ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صاحبا عليه. هنا سيأتي بيت القصيد: كان صاحبا عليه، وحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكثير، وآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين الزبير، وآخى بعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ، وقال له في أول الإسلام: إنك لغلام معلم، إنك لغلام معلم. مما ورد في خدمته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحيحة، وقفت على حديثين، هذا في الخدمة مو في عموم فضائل عبد الله بن مسعود، فما ورد في فضائل عبد الله بن مسعود شيء كثير، لكن مما ورد في الخدمة مما وقفت عليه روايتين صحيحتين، إحداهما في صحيح البخاري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم، المغيرة هو المغيرة بن يزيد النخعي، علقمة عن علقمة بن قيس النخعي قال، لاحظ كلام علقمة بن قيس النخعي، يقول قدمت الشام، وهو تابعي جليل، قال قدمت الشام، أين نزل؟ ما هو في هذه الرواية، نزل بمسجد دمشق، بمسجد دمشق، قال فصليت ركعتين، لأن كثيرا من العلماء المتخصصين ينكر، يقول لا تقل سوريا، قل الشام، لأن هذا هو الاصطلاح المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الاستعمار قطعوا البلدان الإسلامية والعربية، وأخذ ذلك القسم نصيبه من كيد المستعمرين. عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين، صلى بمسجد دمشق ركعتين، ثم قلت، شوف إيش دعا بإيش، الغريب يدعو به، ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. إيش دعا علقمة بن قيس النخعي؟ قال اللهم، صلى ركعتين أول مرة بالمسجد، وهذا سنة، أول ما يجي الإنسان على بلد يصلي بالمسجد ركعتين، ثم يدعو، دعا الله فقال اللهم يسر لي جليسا صالحا. شوف، جليس صالح في بلد الغربة كنز، وما أعظمه من كنز. أحد الإخوة يقول موظفون أربعة في بلد معين بلا تحديد، موظفون أربعة أخذوا إجازات اضطرارية لزيارة إحدى البلدان التي يكثر فيها العربدة، أكرم الله السامعين، يقول مكنوا من إجازة اضطرارية. شوف، لاحظ هذا الفرق بين علقمة وبين هذا السلوك المنحرف، قال أخذ الأربعة الموظفون إجازة اضطرارية، نزلوا إلى إحدى البلدان المعروفة أكرم الله السامعين بالانحراف والوساخة، أول ما نزلوا يقول من الطائرة كل واحد يشهد على الثاني، يقول الكرافتات ما هي معدلة، الكرافتات في أعناقهم وفي لبسها نظر غير معدلة، واحد منهم يقول للثاني، يقول أول شيء الحريم، أول شيء الحريم، الحريم. شوف هنا علقمة إيش يقول، يسر الله لي جليسا صالحا، يسر الله لي، اللهم يسر لي جليسا صالحا. طبعا إيش العاقبة لهؤلاء؟ يقول دخلوا في حي وسخ أكرم الله السامعين، وتتبعهم بعض المجرمين بالمدي وبالمسدسات، وكادت أرواحهم أن تزهق، وسلبوهم من كل ما يوجد في جيوبهم. قلت تعليقا، قلت طيب إنهم ما قتلوهم، وإلا يا لسوء الخاتمة، يا لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فأتيت قوما فجلست إليهم، شوف كيف الله عز وجل أجاب دعاءه، على نياتكم ترزقون. أتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا، فيسرك الله لي، فيسرك الله لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أمي عبد؟ هذا إيش ده؟ هذا لقب من؟ لقب عبد الله بن مسعود، لأن أمه كان اسمها أم عبد، واشتهر بهذا، عبد الله بن مسعود اشتهر بابن أمي عبد. قال أوليس عندكم ابن أمي عبد، يعني عبد الله بن مسعود، صاحب النعلين. هذا مجاز للحديث إن شاء الله بقيه.